وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم طه طه الرحمن على العرش استوى له ما في السماء

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي

يفرط علينا أو أن يطبع قال لا تخفى إنني معكم قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأري فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا العذاب على من كذب وتولي قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي